بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله، والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش حفظه الله. والآن مع الشريط الثالث. إسلام حمزة. وكان بعض إيذائهم هذا سببا لإسلام عمه حمزة بن عبد المطلب، فقد أدركته الحمية عندما عيرته بعض الجواري بإيذاء أبي جهل لابن أخيه، فتوجه إلى ذلك الشقي وغضبه وسبه وقال: كيف تسب محمدا وأنا على دينه؟ ثم أنار الله بصيرته بنور اليقين حتى صار من أحسن الناس إسلاما وأشدهم غيرة على المسلمين وأقواهم شكيمة على أعداء الدين حتى سمي أسد الله. وكما أوذي الرسول عليه الصلاة والسلام أوذي أصحابه لاتباعهم له، خصوصا من ليس له عشيرة تحميه وترد كيد عدوه عنه. وكل هذا الأذى كان حلوا في أعينهم ما دام في رضا الله، فلم يفتنوا عن دينهم، بل ثبتهم الله حتى أتم أمره على أيديهم وصالوا ملوك الأرض بعد أن كانوا مستضعفين فيها، كما قال جل ذكره في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقد حقق ما أراد. نعم، ما ذكر في إسلام حمزة ربما يصدق عليه قول ما قيل: رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة، لأن إسلامه كان سبب الأذية التي لحقت النبي عليه الصلاة والسلام، فانتقم له وبينه على دينه حتى شرح الله بصيرته. قول: حتى سمي أسد الله، تسمية ناقصة هنا، أسد الله وأسد رسوله، فما أدري ما سر اقتصار المؤلف على الشق الأول. ثم ذكر أن أصحابه أوذوا أيضا، لكن كان هذا الأذى، يقول: وكل هذا الأذى كان حلوا في أعينهم، حلوا في أعينهم. الحلاوة أين تدرك؟ ها؟ في القلب وفي اللسان. إذن أحسن من هذا أن يقول كان حلوا في نفوسهم، أو يستبدل حلوا بما يناسب العين، يعني جميلا في أعينهم. وعلى كل حال هذه لا تؤثر إن شاء الله. نعم. ومن الذين أوذوا في الله بلال بن رباح، كان مملوكا لأمية بن خلف الجمحي القرشي، فكان يجعل في عنقه حبلا ويدفعه إلى الصبيان يلعبون به وهو يقول: أحد أحد. لم يشغله ما هو فيه عن توحيد الله، وكان أمية يخرج به في وقت الظهيرة في الرمضاء، وهي الرمل الشديد الحرارة، لو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول: أحد أحد. مر به أبو بكر يوما فقال: يا أمية، أما تتقي الله في هذا المسكين حتى متى تعذبه؟ قال: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى. فاشتراه منه وأعتقه، فأنزل الله فيه وفي أمية في سورة الليل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. أمية بن خلف الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. الصديق الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بما يعطيه الله في الأخرى جزاء أعماله. وقد نبه الله جل ذكره على أن بذل الصديق ماله في شراء بلال وعتقه لم يكن إلا ابتغاء وجه ربه، وكفى بهذا شرفا وفضلا للصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد أعتق غير بلال جماعة من الأرقاء أسلموا فعذبهم مواليهم. إذن هذه الآيات في أبي بكر رضي الله عنه ثناء من الله عز وجل عليه. أولا أثنى الله تعالى بأنه الأتقى، وأثنى عليه بأنه يؤتي ماله يتزكى، وكل هذا ما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني لم يبذل ما يبذل مقابل نعمة سابقة، إنما يبذل ابتداء إخلاصا لله، فلذلك وعده الله تعالى فقال ولا سوف يرضى. وهذه الآيات هي في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى من حقق هذه الأوصاف فيرجى له الخير الذي حصله أبو بكر رضي الله عنه، وإن كان لا يساويه لأن أبو بكر صحابي، لكن لكل درجات مما عملوا. إذن هذا أول واحد بلال ابن رباح. الثاني ومنهم حمامة أم بلال وعامر بن فهيرة كان يعذب حتى لا يدري ما يقول، وأبو فكيهة كان عبدا لصفوان بن أمية بن خلف. نعم، هؤلاء كم أصبحوا؟ حمامة وعامر وأبو فكيهة. نعم. ومنهم امرأة تسمى زنيرة عذبت في الله حتى عميت فلم يزدها ذلك إلا إيمانا، وكان أبو جهل يقول ألا تعجبون لهؤلاء وأتباعهم، لو كان ما أتى به محمد خيرا ما سبقونا إليه، أفتسبقنا زنيرة إلى رشد. فأنزل الله في سورة الأحقاف وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وممن أعتق أبو بكر بعد شرائه أم عبيس كانت أمة لبني زهرة، وكان يعذبها الأسود بن عبد يغوث. وممن عذب في الله عمار بن ياسر وأخوه وأبوه وأمه كانوا يعذبون بالنار، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صبرا آل ياسر فموعدكم الجنة، اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. أما أبو عمار وأمه فماتا تحت العذاب رحمهما الله، وأما هو فثقل عليه العذاب فقال بلسانه كلمة الكفر، فإن أبا جهل كان يجعل له دروعا من الحديد في اليوم الصائف يلبسه إياها، فقال المسلمون كفر عمار، فقال عليه الصلاة والسلام عمار مليء إيمانا من فرقه إلى قدمه. وأنزل الله في شأنه استثناء في حكم المرتد فقال جل ذكره في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وممن أوذي في الله خباب بن الأرت سبي في الجاهلية فاشترته أم أنمار وكان حدادا، وكان النبي يألفه قبل النبوة، فلما شرفه الله بها أسلم خباب، فكانت مولاته تعذبه بالنار فتأتي بالحديدة المحماة فتجعلها على ظهره ليكفر، فلا يزيده ذلك إلا إيمانا. وجاء خباب مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقعد عليه الصلاة والسلام محمرا وجهه فقال إنه كان من قبلكم لا يمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ويوضع المنشار على فرق رأس أحدهم فيشق، ما يصرفه ذلك عن دينه. وليظهرن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. قال ذلك عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الحال الشديدة التي لا يتصور فيها أعقل العقلاء وأنبل النبلاء قوة منتظرة أو سعادة مستقبلة، اللهم إلا أن ذلك وحي يوحى إليه. ثم أنزل الله تعالى تثبيتا للمؤمنين أول سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في قصة خباب أصل في بث البشائر وقت الأزمات التي تمر بها الأمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تلاحظ يبشر خبابا ومن معه أن الله تعالى سوف يظهر هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. إذن أمن تام، أمن تام، مع أنه كما قال المؤلف لا يتصور هذا، لكن هو ليس على الله عز وجل بعزيز. فالمقصود أن بث البشائر والمطمنات في أوقات الأزمات لا يعد هذا من مصادمة الواقع، بل هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا مدعاة لقوة الارتباط بالله والزيادة في الإقبال عليه والاشتغال بالعبادة وانتظار الفرج. فمن أفضل العبادات انتظار الفرج، وهذا واضح في الحديث. تلاحظ أيضا ما حصل للأمم السابقة: يمشط أحدهم بأمشاط الحديد، يعني مشط من الحديد، يمشط به ما دون عظمه من لحم وعصب. هذه فتنة عظيمة أن يمر المشط من الحديد بهذه الصورة حتى يمزق جسمه تمزيقا. أيضا المنشار يوضع على فرق رأس أحدهم فيشق نصفين، كل هذه فتن لا يقوى عليها إلا من قواه الله عز وجل وأيقن بحسن العاقبة. فالمقصود أن هذا يعني يذاع في أوقات الأزمات حتى أن الناس يعني يتقوون على التزامهم وعلى دينهم، ويبين أيضا أن الابتلاء سنة ماضية ليست بدعة في هذا الزمن، سنة ماضية ليميز الله الخبيث من الطيب. نسأل الله الثبات للجميع. نعم. وممن أوذي في الله أبو بكر الصديق، ولما اشتد عليه الأذى أجمع أمره على الهجرة من مكة إلى جهة الحبشة، فخرج حتى أتى برك الغماد فلقيه ابن الدغنة وهو سيد قبيلة عظيمة اسمها القارة، فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: مثلك يا أبا بكر لا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار فارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل ابن الدغنة معه، وطاف في أشراف قريش فقال لهم: أبو بكر لا يخرج مثله، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا له: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها ما شاء وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث بذلك يعبد ربه في داره

فقال عليه الصلاة والسلام: لقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض: ائتيا طوءا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأمسك عقبة بفيه وناشده الرحم أن يكف عن ذلك. فلما رجع عقبة سألوه فقال: والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة ولا بالسحر. يا معشر قريش أطيعوني فاجعلوها بي، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لكلامه الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يبهر على العرب فعزه عزكم. فقال: لقد سحرك محمد. فقال: هذا رأيي. هذه القصة عجيبة ويحج عليهم، وفيه عدة فوائد، من أهمها كريم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك تلاحظ أنه استقبل هذا وفتح له كما يقال صدره، بل وكناه بالكنية التي فيها ما لا يخفى من الاحترام والتعظيم. ماذا قال له؟ يا أبا الوليد. قال يا أبا الوليد، والكنية احترام للشخص، ثم أيضا احترام آخر وكريم أخلاق من جهة تركه يقول كل ما عنده ولم يقاطعه، مع أنه يتكلم بكلام لا قيمة له، يظن مسألة أمور دنيوية، فيحب أن يرضي النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الدنيا، لكن تحمل هذا منه وسمع كلامه ثم أجابه بهذه الآيات في أول سورة فصلت. فيستفاد من هذا أيضا قراءة القرآن على الكافر، وجعل القرآن جوابا لحجج أو شبه يثيرها من يثيرها من مسلم أو كافر، وهذا لا إشكال فيه. قراءة القرآن على الكافر دل عليه هذا الحديث، ودل عليها أيضا القرآن في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ودل أيضا على عظم هذه الآيات، لأنها فعلت فعلا عجيبا في عتبة حتى أمسك بفم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها آية عظيمة لمن تأملها، فيها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه خلق هذه المخلوقات، وأن الخلق لا يعجزونه لو أراد أن ينتقم منهم، فأمسك بفيه وناشده الرحم أن يكف عن ذلك. معنى قوله انشده الرحم، الرحم ما معناها؟ القرابة، يعني نشده بالقرابة، وهذا معروف من أساليبهم. ثم قال مقالته التي هي حق في ذاتها، قال: ما هو بالشعر ولا بالكهانة ولا بالسحر، لكن هذا لم يعجب كفار قريش، لكنه أصر على هذا فقال: هذا رأيي. ثم عرضوا عليه بعد ذلك أن يشاركهم في عبادتهم وأن يشاركوه في عبادته، فأنزل الله في ذلك: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فلا تتوهموا أني أجيبكم لطلبكم من الإشراك بالله، فأيسوا منه وطلبوا بعد ذلك أن ينزع من القرآن ما يغيظهم من ذم أوثان والوعيد الشديد، فيأتي بقرآن غيره أو يبدله. فأنزل الله جوابا لهم في سورة يونس: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقد حصل له مع كفار قريش نادرة تكون لمن استهان بالضعيف كمصباح يستضيء به، وهو أنه بينما الرسول عليه الصلاة والسلام مع كبراء قريش وأشرافهم يتألفهم ويعرض عليهم القرآن وما جاء به من الدين، إذ أقبل عليه عبد الله بن أمي مكتوم الأعمى، وهو ممن أسلم قديما، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشتغل بالقوم، ولقد لقي منهم مؤانسة حتى طمع في إسلامهم، فقال له عبد الله: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. وأكثر عليه القول فشق ذلك على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكره قطعه لكلامه، وخاف عليه الصلاة والسلام أن يكون التفاته لذلك المسكين ينفر عنه قلب أولئك الأشرف فأعرض عنه. فعاتبه الله على ذلك بقوله أول سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فما عبس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدها في وجه فكير، وكان إذا أقبل عليه عبد الله بن أمي مكتوم يقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. نعم، قصة عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله عنه من أهم القصص التي ينبغي أن نستفيد منها الداعية، وذلك أن عليه أن يهتم بأتباعه أكثر من اهتمامه بالذين ما زالوا معارضين له، لأنه قد مثلا يتفقه أنه يهتم بالمعارضين والذين إلى الآن لم يدخلوا صف الدعوة، وربما يتنازل في أشياء من باب التعريف على حساب أتباعه الذين أذعنوا له، فيقال لا، عليك بالاهتمام بأتباعك لأنهم أولى، وهؤلاء أمرهم مظنون، قد يستجيبون وقد لا يستجيبون، فكونك تحافظ على البنية الأصلية أحسن وأحزم من محافظتك على مكملاتها. والدرس في هذا واضح في عتاب الله سبحانه وتعالى لنبيه في شأن هؤلاء. ولما رأى المشركون أن هذه المطالب التي يعرضونها لا تقبل منهم أرادوا أن يدخلوا في باب آخر، وهو تعجيز الرسول في طلب الآيات، فاجتمعوا وقالوا: يا محمد، إن كنت صادقا فأرنا آية نطلبها منك، وهي أن تشق لنا القمر فرقتين. فأعطاه الله هذه المعجزة وانشق القمر فرقتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشهدوا. وهذه القصة رواها عبد الله بن مسعود وهو من السابقين الأولين، رويت عنه من طرق كثيرة، ورواها عبد الله بن عباس وغيره، ورواها عنهم جمع غزير حتى صار الحديث كالمتواتر. وقد ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى في أول سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. فحينما رأى المعاندون هذه الآية الكبرى قال بعضهم: لقد سحركم ابن أبي كبشة. فأنزل الله فيهم: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ثم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك آيات لا يقصدون بذلك إلا التعنت والعناد، فمنها أن قالوا كما في سورة الإسراء: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ولم يجبهم الله إلا بقوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. والملاحظ في هذه الاقتراحات أنها متباينة، ليس بينها جامع في الظاهر. في الأول ماذا يقولون؟ تفجر لنا الأرض، تفجر لنا من أرض ينبوعة، هذا شيء، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء، هذه الثالثة كما زعمت، أو تأتي بالله والملائكة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. تلاحظون هذه التنقلات العجيبة، مما يؤكد ما قاله المؤلف أن المقصود التعنت والعناد، وإلا لو كانت مرتبة يريدون من الترقي إلى الإيمان لصارت على كل حال مرتبة ومتناسقة، لأن المقصود معرفة الحق. لكن كونه بهذا التباين وهذا التفاوت يؤكد أن المسألة عناد وتعنت ليس إلا. أيضا تلاحظ في الأخير: أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يعني حتى لو قدر أنك رقيت في السماء ونزلت هل يؤمنون؟ لا، لازم تأتي بكتاب. ما هذا الكتاب؟ إما أن يكون كتابا نقرأه، يعني قرآن نقرأه كما قيل، وقيل كتابا نقرأه كتاب من الله عز وجل، يعني كما نقول رسالة، رسالة من الله: يا فلان آمن، ويا فلان آمن، ويا فلان آمن. هذا قول الثاني. فإذا كان هذا القول الثاني فإنه أبلغ في عنادهم وعتوهم. ومن أنتم حتى يأتي كتاب لكل شخص باسمه واسم أبيه؟ لا شك أن هذا لم تجد عليه سنة الله سبحانه وتعالى. لأن الله علم ما تكنه جوانحهم من التعصب والعناد فلا يؤمنون مهما جاءهم من البينات كما قال جل ذكره في سورة الأنعام وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وكيف يرجى الخير ممن قالوا كما في سورة الأنفال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه وهذه سنة من سنن الأنبياء إذا رأوا من طلاب الآيات عنادا وأنهم يطلبونها تعجيزا لا يسألون الله إنفاذ هذه الآيات كي لا يحل بقومهم الهلاك كما حصل لعاد وثمود وغيرهم وهذا هو المراد من قوله تعالى في سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. طيب هنا مسألتان في كلام المؤلف. أول نبه التنبيه الجيد أن هؤلاء قد عميت أبصارهم وصمت آذانهم لأنهم قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. اللائق بهؤلاء أن يقولوا ماذا؟ اهدنا، إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا. كيف يدعون على أنفسهم بالحجارة من السماء إن كان هو الحق؟ ماذا يستفيدون؟ هذا في حقيقة حمق وعناد ما بعده عناد. هذا شيء. نبه المؤلف أيضا إلى أن سنة الله سبحانه وتعالى مع في الأقوام مع أنبيائهم أنهم إذا سألوا الآيات وكان سؤالهم لها تعنتا أن أنبياءهم لا يسألون الله إنفاذ هذه الآيات، لأن لو سألوها ثم أجيبوا ولم يؤمنوا لكان بعد ذلك الهلاك، قال كما حصل لعاد وثمود وغيرهم. فمن سنة الله عز وجل أن أقوام هؤلاء لا يستجيبون إلا إذا ضاقت السبل كما حصل في العرب البائدة في عاد وثمود. طيب نعم. وقد حصل للمسيح عليه السلام أنه لما وقف أمام هيرودوس طلب منه آية فلم يجبه إلى طلبه، فلما رأى ذلك سخر منه ورده إلى عدوه بيلاطس بعد أن كان يأسف عليه ويتمنى لقاءه، وذلك مذكور في الإصحاح 23 من إنجيل لوقا. هذا ولما رأى المشركون ضعفهم عن مقاومة المسلمين بالبرهان تحولوا إلى سياسة القوة التي اختارها قوم إبراهيم عندما عجزوا عنه حيث قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم كما في سورة الأنبياء، أما هؤلاء فازدادوا بالأذى على كل من أسلم رجاء صدهم عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يتركوا بابا إلا ولجوه، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه تفرقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم فاسألوه عن الوجهة، فأشار إلى الحبشة. بين المؤلف في هذا الأسطر سبب الهجرة وأنها إنما حصلت بعد أن سلكت قريش مسلك القوة، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة، فكانت الهجرة الأولى للحبشة على ما سيبينها إن شاء الله. نعم. فعند ذلك تجهز ناس للخروج من ديارهم وأموالهم فرارا بدينهم كما أشار عليه الصلاة والسلام، وهذه هي أول هجرة من مكة، وعدة أصحابها 10 رجال و5 نسوة، وهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة وزوجه أم سلمة، وأخوه لأمه أبو سبرة ابن أبي رهم وزوجه أم كلثوم، وعامر بن ربيعة وزوجه ليلى، وأبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة وزوجه سهلة بنت سهيل، وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مذعون ومصعب بن عمير وسهيل بن بيضاء والزبير بن العوام، وجلهم من قريش، وكان عليهم فيما روى ابن هشام عثمان بن مذعون، فصاروا على بركة الله، ولما انتهوا إلى البحر استأجروا سفينة أوصلتهم إلى مقصدهم فأقاموا آمنين من أذى يلحق بهم من المشركين، ولم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا القليل. إذن هذه الحجرة الأولى للحبشة، يقول عدتهم 10 رجال وخمس نسوة، إذن قلة. نعم. إسلام عمر. وفي ذلك الوقت أسلم الشهم الهمام عمر بن الخطاب العدوي القرشي بعدما كان عليه من كراهية المسلمين وشدة أذاهم، وقالت ليلى إحدى المهاجرات لأرض الحبشة مع زوجها: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما ركبت بعيري أريد أن أتوجه إلى أرض الحبشة إذا أنا به، فقال لي: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقلت: قد آذيتمونا في ديننا، نذهب في أرض الله حيث لا نؤذى. فقال: صاحبكم الله. فلما جاء زوجي عامر أخبرته بما رأيت من رقة عمر، فقال: ترجين أن يسلم؟ والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، وذلك لما كان يراه من قسوته وشدته على المسلمين، ولكن حصلت له بركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه قال قبيل إسلامه: اللهم أعز الإسلام بعمر. وكان إسلامه في دار الأرقم بن أبي الأرقم التي كان المسلمون يجتمعون فيها، وقد حقق الله بإسلامه ما رجاه عليه الصلاة والسلام. فقد قال عبد الله بن مسعود من رواية البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، فإنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلن صلاته في المسجد ففعل، وقد أدرك الكفار كآبة شديدة حينما رأوا عمر أسلم، وكانوا قد أرادوا قتله حين اجتمع جمع حول داره ينتظرونه. فجاء العاص بن وائل السهمي، وهو من بني سهم حلفاء بني عدي قوم عمر، وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، فقال لعمر: ما بالك؟ فقال: زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت. قال: لا سبيل إليك، فأنا لك جار. فأمن عمر وخرج العاص، فوجد الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبئ. قال: لا سبيل إليه. فرجع الناس من حيث أتوا. رجوع مهاجر الحبشة. وبعد 3 أشهر من خروج مهاجر الحبشة رجعوا إلى مكة، حيث لا تتيسر لهم الإقامة فيها لأنهم قليل العدد وفي الكثرة بعض الأنس، وأضف إلى ذلك أنهم أشراف قريش ومعهم نساؤهم، وهؤلاء لا يطيب لهم عيش في دار غربة بهذه الحال. وقد أولع بعض المؤرخين بحكاية يجعلونها سببا في رجوع مهاجر الحبشة، وهي أنه بلغهم إسلام قومهم حينما قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم، وتكلم فيها كلاما حسنا عن آلهتهم، حيث قال بعد: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، تلك الغرانيق جمع غرنوق، وهي الطيور ويراد بها الملائكة العلا، وإن شفاعتهن لترتجى، فسجدوا إعظاما لذلك وفرحا. وهذا مما لا تجوز روايته إلا من قليل الإدراك الذين ينقلون كل ما وجدوه غير متثبتين من صحته، وها نحن أولاء نسوق لك أدلة النقل والعقل على بطلان ما ذكر. المؤلف الآن يبين السبب الذي يتناقله بعض المؤرخين في سبب رجوع هؤلاء المهاجرين من الحبشة إلى مكة. ما سبب رجوعهم؟ سبب رجوعهم ما أشيع أن كفار مكة أسلموا. ما الدليل؟ أنهم سجدوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وقرأ بعدها: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فلما أثنى على أصنامهم سجدوا، سجدوا فقالوا: إذن انتهى الفرق بيننا وبينك ما دمت تثني على أصنامنا. ولكن هذا المدرج يذكرونه وينسبونه إلى الشيطان المذكور في قوله تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فهم يقولون هذا هو الذي ألقاه الشيطان في أمنية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في قراءته، فالأمنية بمعنى القراءة. ولكن هذا كما سيأتيك في كلام المؤلف ليس بصحيح، ولم يثبت أن الشيطان ألقى هذا الكلام والجمل المذكورة فيما نقل المؤلف. الآية مبهمة لم تبين: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني كلاما الله أعلم به، بحيث يتراءى للسامع أنه الكلام الذي يريد، وأن فيه شيء من الثناء على معبوداته أو نحو ذلك. لكن تعيينه بهذه الجمل وبيان أنهم سجدوا عظاما لهذا الكلام وفرحا بموافقة النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا لم يثبت. لكن مر علينا أنهم سجدوا في آخر سورة النجم، أليس كذلك؟ أنه سجد المسلمون والمشركون والإنس والجن، فيقال سجدوا لعظم هذه السورة وأنها أثرت عليهم مع كفرهم. أما أنهم سجدوا لهذه الجمل فليس بصحيح. والكافر وإن كان معاندا أحيانا يتأثر بالقرآن. ألم يمر علينا أن الرجل الذي تلا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أول سورة فصلت أنه خاف منها وجعل يده على فمه مع أنه كافر؟ فالقرآن له هيبة على السامع وإن كان كافرا. فالمقصود أن هذه الآيات لعظمها هي التي جعلتهم يسجدون، وسجودهم ليس لإدراج فيها من الشيطان، وبالتالي ما يصح هذا الإدراج كما سوف يتبين. ولا يصح أيضا أنه سبب رجوع المهاجرين من الحبشة. نعم. أما الحديث فسنده ومتنه قلقان. فالسند قال فيه القاضي عياض في الشفاء: لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم. وأما المتن فليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المشركون مجانين حتى يسمعوا مدحا أثناء ذم، ويجوز ذلك عليهم. فبعد ذكر الأصنام قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فالكلام غير منتظم، ولو كان ذلك قد حصل لاتخذه الكفار عليه حجة يحاجونه بها وقت الخصام، وهم من نعرفهم من العناد فيما ليس فيه أدنى حجة، فكيف بهذه؟ وليس ذلك القيل أقل من تحويل القبلة إلى الكعبة، وهذا قالوا فيه ما قالوا حتى سماهم الله سفهاء، وأنزل فيهم في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولكن لم يسمع عن أي واحد من رجالاتهم والمتصدرين للعناد منهم أن قال: ما لك ذممت آلهتنا بعد أن مدحتها. وكان ذلك أولى لهم من تجريد السيوف وبذل مهج الرجال. على أن المؤرخين الذين ينقلون هذه العبارة ويجعلونها سببا لرجوع مهاجر الحبشة يقولون أثناء كلامهم: إن الهجرة كانت في رجب، والرجوع كان في شوال، ونزول سورة النجم كان في رمضان، فالمدة بين نزول السورة ورجوع المهاجرين شهرا واحدا. والمتأمل أدنى تأمل يرى أن الشهر كان لا يكفي في ذلك الزمان للذهاب من مكة إلى الحبشة والإياب منها، لأنه لم يكن إذ ذاك مراكب بخارية تسهل السير في البحر، ولا تلغراف يوصل خبر إسلام قريش لمن بالحبشة. فلا غرابة بعد ذلك إن قلنا إن هذه الخرافة من موضوعات أهل الأهواء الذين ابتلى الله بهم هذا الدين. ولكن الحمد لله فقد من علينا بحفظ كتابنا المجيد الذي يحكم بيننا وبين كل مفتر كذاب، ففي السورة نفسها: وما ينطق عن الهوى، والذي يلقيه الشيطان من أقبح ما يروى. فكيف يقول عليه الصلاة والسلام أو يجري على لسانه مما يبث الشكوك في الوحي: الأمر الذي يريده السفهاء رد الله كيدهم في نحرهم. إذا تلاحظون أن المؤلف بعد أن بين بطلانها من حيث السند ذكر أوجها في بطلانها من حيث المتن، وهذا من أتم الأشياء، أن الخبر يبطل من الناحيتين، من ناحية السند ومن ناحية المتن. أما من ناحية المتن فذكر عدة أشياء لا بأس أننا الآن يعني نجملها. فذكر أولا التناقض الذي سوف يكون في الآيات لو كان نزل فيها تلك الغرانيق العلا. كيف التناقض؟ لأن قوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذا ما موضوعه؟ مدح هذا. ثم بعدها: إن هي إلا أسماء سميتموها، وهذا ذم، وكما قال مؤلف الكلام غير منتظم. والمشركون أصحاب فصاحة كما قال، ليسوا مجانين يقبلون الكلام المتناقض في سياق واحد. إذا هذا رقم واحد، وهو اختلاف النظم بينما زعم أنه من الكلام الذي أدرج مع الكلام الذي بعده. طيب، هذا شيء. الشيء الثاني قضية المؤرخين، أين الفترة الزمنية؟ كما قال الهجرة كانت في رجب والرجوع في شوال، وهذا يمتنع في الحس لأن المسافة تستغرق أكثر من ذلك. إذن هذا رقم اثنين. ورقم ثلاثة ما ذكرت في قضية أنه ما ينطق عن الهوى. إذن هذه ثلاثة أوجه يعني على ما ذكر المؤلف أبرز ما يقال. نعم. والذي ورد في الصحيح في موضوع هذا السجود ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ والنجم فسجد وسجد من كان معه إلا رجلا أخذ كفا من حصى وضعه على جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته قتل بعد كافرا. وليس في هذا الحديث أي دلالة على أن الذين سجدوا معه هم مشركون، بل الذي يفيده قوله فرأيته قتل بعد كافرا أنه كان مسلما ثم رأيته ارتد، وهذا ما حصل من بعض ضعاف القلوب الذين لم يتحملوا الأذى فكفروا، منهم علي بن أمية بن خلف هذا. ولما رجع مهاجر الحبشة إلى مكة لم يتمكن من الدخول إليها إلا من وجد له مجيرا، فدخل أبو سلمة في جوار خاله أبي طالب، ودخل عثمان بن مضعون في جوار الوليد بن المغيرة، وقد رد عليه جواره حينما رأى ما صنعه بالمسلمين فلم يرى أن يكون مرتاحا وإخوانه معذبون. إذا تبين لنا ما يتعلق بالقصة وأن جعلها سبب للرجوع لا يصح. الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة مختصرة في بيان بطلان هذه القصة بعنوان نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق. نعم. كتابة الصحيفة. ولما ضاقت الحيل بكفار قريش عرضوا على بني عبد مناف الذين منهم الرسول عليه الصلاة والسلام دية مضاعفة ويسلمونه، فأبوا عليهم ذلك، ثم عرضوا على أبي طالب أن يعطوه سيدا من شبانهم يتبناه ويسلم إليهم ابن أخيه، فقال عجبا لكم، تعطوني ابنكم أخذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه. فلما رأوا ذلك أجمعوا أمرهم على منابذة بني هاشم وبني المطلب ولدي عبد مناف وإخراجهم من مكة والتضييق عليهم، فلا يبيعونهم شيئا ولا يتبايعون منهم حتى يسلموا محمدا للقتل، وكتبوا بذلك صحيفة وضعوها في جوف الكعبة، فانحاز بنو هاشم بسبب ذلك في شعب أبي طالب، ودخل معهم بنو المطلب سواء في ذلك مسلمهم وكافرهم ما عدا أبا لهب فإنه كان مع قريش، وانخذل عنهم بنو عميهم عبد شمس ونوفل بن عبد مناف، فجهد القوم حتى كانوا يأكلون ورق الشجر، وكان أعداؤهم يمنعون التجار من مبايعتهم، وفي مقدمة المانعين أبو لهب. نعم. هذا الحصار معروف الذي يسمى بحصار حصار الشعب، يقول في شعب أبي طالب وأخباره سيئة لأنهم حاصروهم حتى ألجأوهم إلى شيء عظيم من الجوع والضيق، لكن ما بعد الضيق إلى الفرج. يقول هنا ابني عبد مناف، إذا علمنا من كلامه أن عبد مناف له أربعة أبناء، اثنان دخل في الحصار واثنان لم يدخل، فهاشم والمطلب دخل في الحصار وعبد شمس ونوفل لم يدخل. والغريب أنه يقول مسلمهم وكافرهم، يعني هذا تضامن معهم، يقول في مقدمة المانعين أبو لهب، نسأل الله يعني شرهم ما قضى. نعم. هجرة الحبشة الثانية. وبعد دخول الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه الشعب أمر جميع المسلمين أن يهاجروا للحبشة حتى يساعد بعضهم بعضا على الاغتراب، فهاجر معظمهم وكانوا نحو 83 رجلا 18 امرأة، وكان من الرجال جعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عميس والمقداد بن الأسود وعبد الله بن مسعود وعبيد الله بن جحش وامرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان، وتوجه لهم الذين أسلموا من جهة اليمن وهم الأشعريون أبو موسى وبنو عمه. ولما رأت قريش ذلك أرسلت في أثرهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدايا إلى النجاشي ليسلم المسلمين، فرجعا شر رجعة، ولم ينالا من النجاشي إلا إهانة لما خاطبوه به من إخفار ذمته في قوم لاذوا به، أما بنو هاشم فمكثوا في الشعب قريبا من 3 سنوات في شدة الجهد والبلاء، لا يصلهم شيء من الطعام إلا خفية. إذن هذه هي الهجرة الثانية، وفيها من ذكر من المشهورين، وإلا عددهم كثير كما قال نحو 83 رجلا. قصة عمرو بن العاص لما ذهب بهدايا للنجاشي المؤلف اختصرها وذكر الشاهد منها، وإلا فإنه ما ذهب إلى الحبشة ليسترجع المهاجرين ويقول هؤلاء قوم خرجوا من بين أيدينا وأفسدوا عندنا ونخشى أن يفسدوا عندك، ثم إنه استحضر هؤلاء واستجوبهم وسأل ما الذي أخرجهم، ثم لما تبين حقيقتهم أبى أن يردهم مع المبعوثين. وهذا من عقله، يعني من عقل النجاشي، أولا لم يسمع من طرف واحد بل دعا الوافدين وسمع منهم، ثم لما رأى حقيقتهم قال لا يمكن أنني يعني أرد قوما اختاروني دون غيري، وهذا أيضا يدل على عقله. ثم رجع الوفد كما ذكر المؤلف، فرجع شر رجع، ولم ينال من النجاشي إلا إهانة، مع أن عمرو بن العاص ومن معه عمارة بن وليد قد تكلف الذهاب، المكان ليس بالقريب، وتكلف الهدايا أيضا، ذكر أن معهم هدايا كثيرة أهدوا الصغير والكبير من حاشية النجاشي، لكن كل هداياهم هذه كانت لغير الله، وما كان لغير الله فإنه لا ينفع. نعم. نقض الصحيفة. وقد قام 5 من أشراف قريش يطالبون بنقض هذه الصحيفة الظالمة، وهم هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث العامري، وهو أعظمهم في ذلك بلاء، وزهير بن أبي أمية المخزومي بن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم عاتكة، والمطعم بن عدي النوفلي، وأبو البختري بن هشام الأسدي، وزمعة بن الأسود الأسدي، واتفقوا على ذلك ليلا. فلما أصبحوا غدا زهير وعليه حلة فطاف بالبيت، ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم والمطلب هلكا، لا يبيعون ولا يبتاعون، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة. فقال أبو جهل كذبت. فقال زمعة لأبي جهل أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقال أبو البختري صدق زمعة، وقال المطعم بن عدي صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، وصدق على ما قيل هشام بن عمرو. فقام إليها المطعم بن عدي فشقها، وكانت الأرض قد أكلتها، فلم يبق فيها إلا ما فيه اسم الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب بذلك قبل أن يفعل ما ذكر، فخرج القوم إلى مساكنهم بعد هذه الشدة. الحمد لله، وقضى الله أمر هذه الصحيفة، يعني تحالفوا واجتمعوا في الليل على هذا النقد، ثم حصل هذا الكلام الذي في ظاهر الحال أنهم توافقوا، ما في اتفاق سابق، لكن الحقيقة أن بينهم اتفاق سابق. ولذلك أبو جهل لما سمع يعني تجمعهم قال ما قالته المشهورة التي أصبحت مثلا، ماذا قال؟ نعم، إن هذا أمر قضي بليل، فأصبحت مثلا تقال، ثم قطعت الصحيفة ولله الحمد. طيب، قوله هنا إن الأرض قد أكلتها فلم يبق فيها إلا ما فيه اسم الله، قوله لم يبق فيها إلا ما فيه اسم الله هذا مشهور في كتب السيرة وليس ببعيد، الله أعلم. طيب، نحب أن نعرف هؤلاء الذين تجمعوا هل أسلموا فيما بعد؟ أما المطعم بن عدي فتعرفون خبره أنه ما أسلم، وهو والد جبير بن المطعم، لكن الآخرون إذا هشام بن عمرو أسلم عام الفتح مع كلامك وهو من المؤلفة، إذا هذا واحد أسلم وهو أعظمهم في ذلك بلاء،

فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فقال جبريل: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. هذه قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، والقصة مشهورة وهي صحيحة بالجملة، لكن في نظر من حيث تسمية هذه هجرة، هل تصح أن تسمى هجرة؟ لا، ما ليست بهجرة هذه، ولكنها يعني قد قلنا سفر للطائف ليبلغ رسالة الله عز وجل لأهل الطائف. أما الهجرة يراد بها الاستيطان كما هاجر إلى المدينة. القصة كما قلت لك ثابتة بالجملة، إلا أن بعض تفاصيلها فيه نظر، منها أن معه مولاه زيد بن حارثة، هذا فيه نظر، لا سيما الدعاء هذا، المعروف أن هذا الدعاء ضعيف. نعم. ولما كان بنخلة وفد عليه نفر من الجن يستمعون القرآن وهم ممن ينتمون إلى موسى صلوات الله عليه، فلما سمعوه أنصتوا له ورجعوا إلى قومهم منذرين، وأبلغوهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزل في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقد قص الله قصة الجن بعبارة أطول في سورة سميت باسمهم، أولها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا ما يتعلق بوفد الجن الذين استمعوا القرآن، وقد بين الله تعالى خبرهم في هذه الآيات التي ذكرها المؤلف. قول المؤلف هنا: وهم ممن ينتمون إلى موسى صلوات الله عليه. لماذا قال ذلك؟ لأنهم قالوا في كلامهم: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، مع أن عيسى بعد موسى، لكن لما نصوا على موسى قال المؤلف كما قال غيره: إنهم ينتمون إليه إلى موسى. وهذا لا يخفاك، ليس باللازم، ولكن موسى أفضل من عيسى، وكتابه أتم، التوراة أتم من الإنجيل، بل إن الإنجيل متمم، يعني تابع، قصدي تابع للتوراة، فكونهم يعتنون بالأصل هذا هو المتوقع منهم. ثم قال: ورجعوا إلى قومهم منذرين وأبلغوهم خبر النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يذكرها في هذا المكان مناسبة، وهي أن الجن حملوا هم الدعوة من جلسة واحدة، أليس كذلك؟ لما حضروه واستمعوا حملوا هم الدعوة، رجعوا إلى قومهم منذرين، فهم تمتعوا بهذا الصفة، فالإنس أولى بها، لأن الإنس يعاينون ما قد لا يعاينه الجن، يعني بالنسبة للقرآن وأحكامه. نعم. الاحتماء بالمطعم بن عدي. ولما رجع عليه الصلاة والسلام من الطائف هكذا لم يتمكن من دخوله مكة لما علمه كفار قريش من أنه توجه إلى الطائف يستنصر بأهلها عليهم، فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف يخبره أنه سيدخل مكة في جواره، فأجابه إلى ذلك وتسلح هو وبنوه وتوجهوا مع رسول الله إلى المطاف. فقال له بعض المشركين: أمجير أنت أم تابع؟ فقال بل مجير. قالوا إذن لا تخفر ذمتك. نعم، هذه قصة المطعم بن عدي أنه أجار النبي عليه الصلاة والسلام في دخوله مكة، وهو معروف حفظه له النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لم ينتفع به عن المطعم لأنه مات كافرا، أليس كذلك؟ لكنه معروف حفظ له، ولذلك سيأتينا ومر علينا أيضا أنه لما حصلت غزوة بدر وحصل هناك أسرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لا أجبت. ما مراد بهؤلاء النتنة؟ الأسرى المشركين، يعني كلمني بهم لأطلقهم، لا أجابه إلى هذه الدعوة وهذا الطلب. فهذا يدلك على كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأن المعروف محفوظ عنده، حتى المعروف من الكافر لا يمنع أن يوصل بمعروفه، وهذا لا ينافي البراءة من المشركين ولا ينافي شيئا من الدين، بل هذا من الأخلاق الحسنة. نعم. وفد دوس وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة دوس عشيرة أبي هريرة الصحابي الشهير، وكان الطفيل شريفا في قومه شاعرا نبيلا، فلما قرأ عليه القرآن أسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى قومه فادعهم إلى الإسلام. ودعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اهد دوسا، فتوجه إليهم الطفيل ودعاهم، فآمن بدعوته كثير منهم، وستأتي وفادته على الرسول مرة ثانية بقومه في المدينة. هذا خبر الطفيل مشهور. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.